الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أيها الأخوة الكرام في قراءة مقدمة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللاذكائي رحمه الله تعالى. يقول قال الله عز وجل فيما يحث على اتباع دينه والاعتصام بحبله والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تبارك وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: فبشر العباد الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. على كل حال، كل هذه ايات ونصوص من الكتاب المنزل في الحث على اتباع السنه وترك الابتداع في الدين، ونصوص كثيره متضافره في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ألف هذا الكتاب إلا من أجل هذا. هذا الكتاب 5 مجلدات، ما ألف إلا في الحث على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مسالك أهل البدع والأهواء وكيف نجتنبها وما هي الأبواب التي زلت فيها أقدامهم وضلت فيها أفهامهم وهذا الله فيها أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط الحق الصواب. يقول وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تسمى هذه بآية المحنة في حقيقة المحبة. آية المحنة يعني آية الامتحان، أي اختبار الامتحان في حقيقة المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ادعى قوم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فابتلاهم الله بالمتابعة. إن كانوا محبين حقا وصدقا فسيكونون متابعين للنبي عليه الصلاة والسلام ويقتفون آثاره ويسيرون ويعملون السنة. وإن كانوا مجرد ادعاء، إن كان المحبة هذه مجرد ادعاء فسيظهر الأمر بخلاف هذا. سمى الفضيحة. قل لي نعم. سمى الفضيحة. فضيحة؟ فضيحة عليك يعني المعلومة. لا أدري. الذي أعرفه أنه في التفاسير قالوا آية المحنة في حقيقة المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وبينة ومعرفة وفقه، أنا ومن اتبعني، يعني أدعو أنا ومن اتبعني، وأنا ومن اتبعني على بصيرة، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم أقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلن براءته من المشركين، وما أنا من المشركين، لأن المشركين ينسبون إلى الله النقائص، فسبح النبي عليه الصلاة والسلام ربه عن هذه النقائص والآفات وتبرأ من أحوال وخصال المشركين ومنهجهم وسبيلهم. ثم أوجب الله تعالى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال: من يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال: وان تطيعوه تهتدوا. وقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ربه فأولئك هم الفائزون. تفسيره إلى الكتاب والسنتين. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قيل في تفسيره إلى الكتاب والسنة. يعني هذه الآية إن كان الرد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فإليه مباشرة فإليه مباشرة، وإن كان بعد وفاته ومماته فإلى سنته عليه الصلاة والسلام. معنى قال ثم حذر من خلافه والاعتراض عليه فقال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معنى الفتنة جاء في تفسيرها يعني الشرك أدواه، وأيضا البدع والأهواء من باب أولى. قال وروى الأرباب بن سالم رضي الله عنه وقال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت من الأعين وأجلت من القلوب، وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فبما تعهد إلينا؟ فقال قد تركتكم على البيضاء، أي على السبيل والطريقة البيضاء ليس بها ظلام وليس بها غموض، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. قال من سيعرف لنا البدعة؟ ها محمد؟ جمع واحد في شيء ثاني الشيخ كم نعم أمر مخترع في الدين سواء كان قولا أو كان فعلا أو كان اعتقادا، أمر مخترع في الدين ها يضاهي الشرعية ها يقصد به التقرب إلى الله والتعبد، يقصد به القربى. إذا أمر مخترع في الدين بدعة، تعريفها أحسن التعريف يعني، وهذا أمر مخترع في الدين. معنى يقول سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا، قول مخترع في الدين يضاهي الشرعية يعني فاعله يضاهي به شرع الله، يشابه يضيع يشابه ويضارب ويناظر، معناه يعني يجعل هذا الشيء نظير ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وكما قال السلف من ابتدع في الدين فقد استدرك على الشارع، معنى من ابتدع في الدين فقد استدرك على الشارع. الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم، هو يقول لا ده في نقص، في نقص، يستدرك أنه يستدرك على إخوان ويتعقب الشارع ويتعقب التنزيل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف. قال البدعة هي قول مخترع في الأكتب يا محمود، قول مخترع في الدين. معك قرطاس؟ نعم. بسم الله كتب؟ أمر لا احنا انت كلامك ده صح موجود في الكتب، احنا عايزين مختصر تعريف مختصر. أمر مخترع في الدين يضاهى به الشرعية، معناه يقصد به التقرب. خلاص يا إخوان كتب؟ هيتبخر إن لم تكتب هيتبخر. خذ العظم من غيرك. ها؟ الإمام الشعبي قال يا وحفظ ونسيت من العلم ما لو حفظه أحد صار عالما. نأخذ عبرة بقى، مش كل ما يمر علينا خلي بعدين نشوف بعدين. الله أعلم ما ندري. ها يلا بسم الله. عندك عبد الرحمن اقرأ تعريف البدعة. أبو مختار في الدين يظاهر به الشرعية، يظاهر به الشرعية، يظاهر به الشرعية ويقصد التقرب إلى الله، يقصد به التقرب إلى الله. على كل حال كتاب الشيخ علي حسن عبد الحميد الحلبي وصول البدعة على إخوان المجلد قريب من هذا معنا إخوان، شرح هذا التعريف بجميع جوانبه خلاص؟ ارجعوا لي إن شاء الله الكتاب وصول البدعة. أقسم وصول البدعة أقسم كبير على الشباب شوية، نجيب واحدة واحدة في النوعية والخمسة والرابعة وغيرها، بعيد من الدكتورات القديمة والمهمات السير ومن سيرها. الشيخ صاحب تلسكوب خليك معنا. كتاب الاعتصام وانا اعمل كتاب الطبيب، احنا عايزين كتاب معاصر يشرح لنا بسهولة. عرفت الموضوع ده دلوقتي؟ ها؟ عرفت التعريف الكتاب؟ يلا بقى وين التعريف يا محمد؟ يلا التعريف يا محمد. ايوه لا عايزين التعريف ده، انت بتشرح الوقت كده كله واحد. اكتب يا شيخ اكتب. امر مخترع في الدين يضاهي به الشرعية، عن الفعل له القائم به المتلبس به يضاهي به الشرعية، يقصد به التقرب الى الله. انتوا بقى تروحوا تشتروا الكتاب ان شاء الله وتشتهدوا فتراته ومراجعته، وبعدين تتحملون علما يعني مجمع معنى يقول ان هذا الكتاب ان شاء الله. ها عرفت وصلت؟ تعريف تقراه؟ أمر مخترع في الدين يظهر به الشرعية، يقصد به التقرب، يقصد به التقرب إلى الله. اكتب بالنص، ما تقولش هعملها في البيت هكملها في البيت، هتروح وتنسى، هيعمل لك محمد شكر قاعد شايف هتنشغل. الكتاب يا شيخ حوار لمن؟ للجزداني؟ ها؟ حلو جميل، بس الكتاب ده قبل الشيخ علي ألفه قبل الجيزاني، هو الأسهل الجيزاني أسلوب كبير شوية الله يجزاه خير، محمد بن حسين الجيزاني من علماء العصر جزاه الله خيرا كثيرا، لكن أسلوبه إيه أصول شوية، لكن أنت برضه ما ترجعوا الآن. أنا عندي الكتاب هذا وكتاب هذا، بس ما برجع برجع للأسهل عشان أبسط المعلومة للإخوة اللي جاي من السنة، اللي جاي من فلسطين، اللي جاي من كفر الأطرس، واللي من هنا واللي من محلة، واللي ذكرته ومن غير اللي ذكرته، تمام؟ إنما فعلا ده كتاب جيزاني عالي قليلا ومفيد أيضا، مفيد. يلا عرف لنا بقى البدعة. أنا مخترع في الدين يبارك لي الشرعية. إيه؟ ايوه عشان مروح البيت ما تنساش، بس ممكن الواحد يقول ايه انا بس اكتب كده اي حاجه انا بروح البيت ابيضها واصبحها ويكون نسي المعلومه، اذا بيحصل ايه بالذات المكان او ينشغل او زي تقول له يعني تعال تعال وديني الطبيش، فاللي عاد يكتب ولا عاد يقرا ولا عاد يكمل المعلومه حتى، فبتقول ده بيحصل كثير بالذات المكان. طيب وروي عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط خطوطا يمينا وشمالا، ازاي؟ ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، ثم قرا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا عند الحاكم بن صدرك باسناد صحيح يا اخي. عن ابن مسعود قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وهذا في صحيح البخاري كتاب الاعتصام في الكتاب والسنه، فلم نجد في كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واثار صحابته الا الحث على الاتباع ودم التكلف والاختراع، فمن اقتصر على هذه الاثار كان من المتبعين على اثار الصحابه، لا يخترع ولا يحدث ولا يبتدع، وكان أولاهم بهذا الاسم وأحقهم بهذا الوسم وأخصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث. طيب نرجع ثاني، وكان أولاهم بهذا الاسم وأحقهم بهذا الوسم وأخصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث الاختصاصي برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم بقوله وطول ملازمتهم له وبحملهم علمه وحفظهم أنفاسه وعلوا. أهل الحديث هم أهل رسوله، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. من حفظ البيت؟ أهل الحديث هم أهل فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ما شاء الله، نريد إن شاء الله من شيباننا ومشايخنا الكبار أنوارا أمام المسجد إن شاء الله. المدراء والوزراء حاضرون لله الحمد، جزاكم الله خير، تسلم الأعين. بإذن الله أنوار أمام المسجد، من مر يعرف أن فعلا هذا المسجد سواء بالنهار أو بالليل فعلا. بارك الله فيك. أهل رسولي، أهل الحديث وأهل رسولي. سرد غضبنا يا شيخ محمود، جزاك الله خير. وجاني ناس كثيرة تضيع الكلمة اللي في راسي كمان، نظرت في بلد ما تساعدني، جزاك الله خير. ضيق شيخ محمود، أنت جاي، أنت جاي عشان تساعد. ها؟ تعاون على الخير. لما الكلمة اللي عندها تمسحها لي كمان. يلا يا شيخ محمود. أهل أصحاب أهل الحديث هم أهل الرسول. هم أهل إيه؟ أيوه. فإن لم يصحبوا نفسه أنفسه إيه؟ صاحبه حديث، لأنهم أهل الحديث يعني. والحديث هذا من أنفاس الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث وإن لم يلزموا نفسه نرجع ثاني. أهل الحديث هم أهل الرسول، فإن لم ينتاش يصحب نفسه أنفاسه صاحبه. جزاكم الله خير. من سأقرأ البيت مرة أخيرة؟ صاحب فلسطين. أهل الرسول فإن لم يصحب أنفاسه أنفاسه صاحبه. أيوة أنفاسه وإيه؟ صاحبه. زي الله الشيخ أحمد عبد المتعال. طب سألوني بعد الدرس، بعد الدرس سألوني. كلمة الشيخ هم أهل الرسول فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبه. خلاص؟ طيب من جهلي عند الشيخ إبراهيم. نشوف جايب لي أنسنة أهو. يلا. حتى ما نشوف أنسنة كلها شاي. أنا في قهوة زي نسمع عشان الدرس. يا شيخ الصبح يا رب بد لنا من يسول يا شيخ محمد. يلا شيخ الشيخ أبو مادرة يلا. أنت ما كملتش؟ طيب كمل. صحيح الله يا شيخ الله. ارفع الصوت بس شوية يا صاحب، قبل الفضل وصلت ما شاء الله. أنفاسه قريبا هذا تقريبا. أيوم فاضي، فاضي فاضي نعم. يلا شنو معادي الله بيك عن كيس أهل الحديث مع أهل الرسول وإن لم يصحبوا الله تعالى منهم. بس الله يقول منهم والله الله تعالى منهم. الواحد يتكلم في الألباني يقول أنت عالم الأرض، قال الله وأنت شفت عالم، هو في عالم، أنت شفت عالم في الدنيا، أنت شفت عالم في هذا الزمن، ده أنا طويل بعلم. قول له ده انت كابن تيميه ومش عارف ايه في زمانه هو وفلان. قال انا طويل بقى، ما جاتش حتى الطلب عليه. وكانت واحده تتصل عليه تقول له ده انا رايت لك رؤيه ومش عارف ايه ومش عارف ايه. يسمع كده ويقول له اجيب لي في السماعه. نسمع منكم؟ سمع منكم؟ ها؟ والله اخبرك الله عالم، عالم الامه كل الناس عارفين برضه. ها؟ اخرجنا البيت الشيخ معاذ تاني. اهل الحديث هم اهل الرسول فان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبه. أحسنتم. يلا يا الشيخ عبد الرزاق. أهل الحديث من أهل الرسول وإلا يصحب نفسه صاحبه. أيوة، وإن لم يصحب نفسه أصحابه صاحبه. فإن لم يصحب نفسه صاحبين. خلونا نشوف كده يقول ايش. نقرا بقيه المقدمه دي مهمه جدا. قرانا مع يعني بعضهم فيما مضى، لكن سبحان الله بقيت البقيه جميله جدا والله. تصلح خطب هذه المقدمه يعني، كل مقطع منها كده يعني يرسم لك فعلا معالم بارزه وخطوط عريضه على الطريق. كل ده رحمه الله تعالى يقول فاخذوا الاسلام عنه مباشره. نرجع ثاني. طيب، وبحملهم علمه وحفظهم انفاسه وافعاله. فاخذوا الاسلام، انفاس النبي عليه الصلاه والسلام الاحاديث يتكلم بها النبي عليه الصلاه والسلام، وافعاله. فاخذوا الاسلام عنه مباشره وشرائعه مشاهده لا اله الا الله كانهم يرونها رأي العين، واحكامه معاينه من غير واسطه ولا سفير بينهم وبينه واصله. فجاءوها عيانا وحفظوا عنها شفاها، وتلقوه من فيه رطبا، وتلقنوه من لسانه عذبا، واعتقدوا جميع ذلك حقا، واخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا. فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشفاهة لم يشبهه لبس ولا شبهة، لم يشبه لبس ولا شبهة. ثم نقلها العدول عن العدول من غير تجامل ولا ميل، يعني بلا مدهنة. ثم الكافة عن الكافة والصافة عن الصافة والجماعة عن الجماعة. هل سمعتم مثل هذه المقدمة؟ سبحان الله، تفرد بها الإمام الشافعي مقدمة طويلة، لكن سبحان الله أقول لكم خطوط عريضة ومعالم بارزة على الطريق ورحمة الله عليه. يقول والجماعة عن الجماعة، أخذ كف بكف. شوف تصور إزاي أخذ كف بكف. وتمسك خلف بسلف كالحروف يتلو. طيب، وتمسك خلف بسلف كالحروف يتلو بعضها بعضا وتتسق آخرها على أولاها رصفا ونظما. فهؤلاء الذين تمهدت بنقلهم الشريعة وانحفظت بهم أصول السنة وجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة في الله. فنحن فعلا عيال وهم رجال. فعلا كنا من قبل نكلم واحد فيقول له هم رجال واحنا رجال. والله هذه مشكلة. يقول السلف ما قالش كده، السلف قال بخلاف كلامه، قال هم رجال ونحن رجال. هذه مصيبة من مصائب. هذا يعني أوقعهم فيما بعد في الحيرة والاضطراب والهوى والبدع والندم والحزن. أما فعلا مبرجا نحن عليهم عيادة. قال والدعوة لهم من الله بالمغفرة، وهم حملة علمه صلى الله عليه وسلم ونقلة دينه وسفرته بين وبين أمته، وأمناء في تبليغ الوحي عنه. فحري أن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته. أولى الناس ولذا يصدق عليهم أهل السنة والجماعة أهل الحديث. وكل طائفة من الأمم مرجعها إليه. أيضا قريب من هذه المقدمة يا إخوة، مقدمة الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث. ده كتاب حري فعلا أن ندرسه. شرف أصحاب الحديث. ما ترجعوا للكتاب ده، كتاب قوي جدا. وحقق عدة مرات من عدة محققين. أنا لأهمية خطيب بغدادي الشرف إيه؟ ما فيش واحد مننا ما يكونش في بيته شرف أصحاب الحديث. ده لازم يكون مجلد صغير كده. لكن مليء بالعلم والفوائد. قريب من المقدمة هذه يا شباب، قريب من هذه المقدمة. بارك الله فيك. يقول وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في صحة. وأيضا للخطيب بغدادي كتاب رحلة في طلب الحديث. أيضا كتاب صغيرا لكنه أيضا مليء بالفرق. وكل طائفة من الأمم، عندنا كتابان شرف أصحاب الحديث وكتاب آخر قريب من نفس العنوان شعار أصحاب الحديث. كتاب البغدادي يطلب شرف أصحاب الحديث، معنى شعار أصحاب الحديث للحاكم دولابي معناه يقول قال وكل طائفة من الأمم، شوف اسمع مرجعها إليهم، يعني ايه؟ طب انت عايز عقيدة صحيحة لازم ترجع المحدثين، يجيب من عدوم البضاعة ولا تجيب تعمل عقيدة زي صحيحة. طب انت عندك مفسر هتجيب منين البضاعة؟ ترجع لأصحاب الحديث. طب انت فقيه يعني ترجع عند أصحاب الحديث. طب انت أصولي أيضا لابد ترجع عندهم، لأن منين هتجيب منين هتجيب بضاعة؟ ممكن تجيب بضاعة مزيفة غير جيدة رديئة، لازم ترجع عند أصحاب الحديث تجيب البضاعة الصافية أول وبعدين تبني عليها الآن الأحكام عقيدة فقه تفسير ما شئت. وذلك علوم الحديث أو علم الحديث أدخل علم في العلوم الأخرى، علم الحديث أدخل علم في العلوم الأخرى، كل العلوم الأخرى تحتاج إليه وهو خادم لها. أنا إخوان إذا عايز تريد تفسيرا صحيحا لابد أن ترجع لعلم الحديث والإسناد وهل هو صح ولا ما صح وكيف شروط الصحة، ها هل توفرت فيه أو لم تتوفر. واضح لكم؟ الفقه كذلك، العقيدة كذلك، الأصول كذلك، خذ ما شئت منها. قال وكل طائفة من الأمم، شوف مرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه صلى الله عليه وسلم ومعلولها عليهم فيما يختلف فيه من أموره. من يحفظ أدلة ثقيلة ابن معين؟ ها متى العليم؟ ارفع الصوت. عايزين من يقول يرفع صوت كأنه يخطب كذا، كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم يلا بسم الله. مات العليم بعيد كل نرفع صوت عشان محمد. مات العليم بعيد كل محمد. انت لسه جنب الكف البطرس على اكل زمن داعر. مات الصوت من سابق يعني. مات العليم بعيد كل محدث. ايوه. ممكن من الاسلام وبكل وهم في الحديث. ومشكلة يعنى بها اصحاب يعني بها اصحاب كل بلاد. اما يقرا البيتان او يكتب البيتان. الشيخ إبراهيم يلا أو الشيخ ابن معين لما مد إخوة أول شيء سألوه على إيه؟ على الحسب اللي غسلوا عليها النبي عليه الصلاة والسلام إذا هو في المدينة معنا. وبعدين كان ماشي واحد أمامه يقول بيعمل كده يشاور على الناس يقول هذا الذي كان يدب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قالوا في هذه الأبيات متى العليم وين؟ طبعا كلنا يتمنى ان يحمل على الخشب ده صح ولا لا؟ او من حظ ابن معين انه حمل على تلك الخشب. ايوه. مات العليم على كل محبوب وكل محبوب من الاسلام. ايوه كمل. ها طيب عمل له على خيكم يلا ابن حضر ابن مالك عبد الرحمن حضر راح اضطرت ان تشرب وسط لا حول ولا قوه الا بالله. ما زلنا هنا يا شيخ. مات العليم بعيب كل محدث. ها بعيب بعيب كل محدث. جزا الله خيرا من احضر هذه الترابيزه ما شاء الله. ايوه كده مسجد السنه استحيا بالخير. ها مات العليم وين؟ بعيب كل محدث كل مختلف من الاسناد وبكل وهم في الحديث ومشكله يعنى به علماء كل بلاد. معنا؟ ما كتبتش يا محمد؟ يلا دكتور ثاني نعيده ونعيده. مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الاسناد وبكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد. الشيخ احمد عبد المتعال بيتين. مات العليم بعيد كل محدث وكل مختلف من الاسنان وكل وهم في الحديث المشتغل يعنى به علماء كل بلاد. عشان الله ها واحد كمان عشان محمود محمود مصطفى تفضل محمود لسه الدكتور طيب الشيخ ها طيب الشيخ اسمه محسن ها نادر عليم دعاي بكل محدث وبكل مختلف من الاسناد وبكل وهم من الحديث ومشكله كل وهم في الحديث ومشكله يعنى به علماء يعنى انتوا عارفين ان شايفين الفعل ده كانه مبني للمجهول هو ده مش هو طبعا كده هو صوته كده هو مبني كده يعنى به يعنى يعني يهتم ويعتني معناه يعتني يعنى به عشان اقول لكم الحديث الفعل ده هو كده مبني صوته كده معنى صوته مبني للمجهول وهو مبني للمعروف ها ما تقولش يعني بقى يعني لا يعنى يعنى به علماء كل الولايات كله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يلا محمود محمود مصطفى اجيكم بس واحده لانه خلصنا بناخد واحد كيس شط شاي بس نسلك حاجه هنجرب يلا ها يعنى به حسن يلا حسن محمد عامر يلا خط عندك هيك خط عندك يلا يلا اقرا مثل العليم كتبت مثل العليم بعيد لكل محدث وكل مختلف من اسناده جميل كل وهم كل وهم كل وهم في الحديث هو مشكل يعنى به علماء كل بلاد هو يحب يبقى الخير اصلا الجبل بس كده عايزك نقط هو هو كرامه الخير زابط قال وكل طائفة من الأمم شوفوا الكلمة دي مهمة وأنا قلت لكم لما ترجعوا إلى شرف أصحاب الحديث المقدمة لي بتوسعنا في الكتاب معنى يا إخوة كأن الخطيب كان معاصرا للكاهن يعني الخير إليها كان متوفى 418 والخطيب اعترف للكلام هذا كان معاصرا للكاهن ثم كل من اعتقد مذهبه فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب وإلى رأيه يستند إلى أصحاب الحديث فإن صاحب مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في العالم عليه الصلاة والسلام قائدهم وإمامهم فهم إليه ينتسبون وإلى علم يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون على أعداء سنته بقربهم منه يصورون شوف الصور الهجوم فمن يوازيهم في شرف الذكر اي والله لا أحد يوازيهم قال أو يباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم معنى إخوان إذا يعني الآن شوف إمامة الإمام الخالي وين الإمام علي مقام عن الإمام أحمد الإمام الشافعي الإمام مالك أيه الأئمة بتوعنا مش أربعة فلو قلت 40 قصات لو قلت 400 قصات لو قلت 4000 قصات لا يحصيك إلا الله على مر الدهور على مر القرون الماضية يا إخوة مش أربعة فقط بعض الناس يقول لك محصورين في أربعة بس المتبعين رحمهم الله لا ده دول رؤوس يعني إخوان بارك الله فيك قال إذا إذ اسمهم مأخوذ شوف كلمة أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث مأخوذ من إذ اسمهم مأخوذ من معاني الكتاب والسنة يشتمل عليهما من تحققهم بهما اللهم اجعلنا كذا أو لاختصاصهم بأحدهما فهم مترددون في انتسابهم يعني ما بين هذا وهذا مترددون في انتسابهم بين الكلمة دي والكلمة أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث السلف الصالح في انتسابهم إلى الحديث بينما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى ذكره شوف شوف استنباط الملكائي استنباط جميل جدا الله نزل احسن الحديث شوف يترددون بين ايه القران والسنه القران برضو احسن الحديث طب والسنه حديث النبي عليه الصلاه والسلام شوف ازاي قال فهو القران فهم حملته القران واهله وقراءه وحفظته وبين ان يندموا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم نقلته وحملته فلا شك أنهم يستحقون هذا الاسم لوجود المعنيين فيه لمشاهدتنا أن اقتباس الناس الكتاب والسنة منهم واعتماد البرية في تصحيحهما عليهم لأن ما سمعنا عن القرون التي قبلنا. ولذلك أيضا كان واحد زمان كده في زمن المأمون. شوف المأمون ده أول من أتى ببدعة خط القرآن وفكر فيها وعايز يمتحن الناس العلماء ومات. وقد استدعى الإمام أحمد ومحمد بن نوح ومات هو وهم ماشيين في الطريق هيروحوا له الطرسوس. الطرسوس دي قريبة يعني من اللاذقية كده على البحر من مواني سوريا. فهم ماشيين من بغداد ورايحين عشان يطلعوا يروح على المأمون في هناك. الله سبحانه وتعالى قبض روحه تمام وقالوا رد علينا بقى احمد بن حنبل ومات محمد بن نوح في الطريق. دخل عليه رجل من الخوارج فما رضاش يسلم عليه وهو داخل. ليه؟ لان الخوارج بيكفروا الامير. فقال له انت بقى ايه اللي حصل يعني بتكفلنا ناجح؟ قال له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال له من الذي ادراك ان هذا من التنزيل؟ طبعا حجه يجلب بيعرف يناقش. قال له نقل الكف عن الكف عن الكف عن الكف صلوا. قد سلمت لهم في التنزيل بدم التنزيل فسلم لهم في التاويل. سلم للسلف في التاويل الايه التمرين. انت بس اخذت نص الايه ومشيت احفظ هنا بعد كده هترمينا بالسلاح. طب وبعدين؟ قال له طب انت الان صح اقررت ان هذا نقل اليك نقل كف عن كف والعم عن العم بالتواتر اعلى درجات النقل. عرفت ان ده تنزيل صح مفيش خلاف. طب ما تسلم لهم بقى في التاويل وتفسير الايه وشوف تفسير عن ابن عباس ومجاهد وطاووس وعيب ما شئت من السلف. قال فلم يتكلم ببنت شفا ثم قال السلام عليكم ايها الخليفه وخرج. بعد ما كان داخل شادد سلاحه شادد حباله ولا يمكن يسلم على الخليفه فقال له انت بتكفرنا لا يقول لي بقى او شوف المرجع الى السلف في تاويل النصوص. نعم اذا اتى السلف بقول واحد فلا تاتي بقول ثاني. اذا اتوا بقولين فلا تاتي بثالث. اذا اتوا بثلاثه فلا تاتي برابع. ابدا لا يجوز. اياك ان تقول قولا ليس لك فيه ايمان بوصيه احمد بن حنبل رحمه الله لتلميذه ابي بكر بن الاخر. يقول له اياك بيكلم تلميذ كده يقول اياك ان تقول قولا ليس لك فيه ايمان ليس لك فيه سلف. قال واعتماد البرية في تصحيحهما عليهم لان ما سمعنا عن القرون التي قبلنا ولا راينا نحن في زماننا مبتدعا راسا في اقراء القران واخذ الناس عنه في زمن خير الازمان. الاول صح لا تجدون هذا في الزمن الاول. ولا ارتفعت لأحد منهم راية. شوفوا معبد الجوري لما عمر بن الخطاب اللي هو مش معبد الجوري اسمه ايه صبيغ بن عيسى المرادي لما عمر بن الخطاب يعني ضربه على راسه حتى ادماه وحبسه عنده وبعدين قال له ارجع بقى للعراق زي ما انت عايز. فرجع خلاص خانس بين الناس. لا يمكن واحد يقول له تعالى اقرئني تعالى علمني تعالى افيدني مدة زمن طويل في بغداد رجع إلى العراق وخامس. ليه؟ أهل البدع في الزمان الأول لا ذكر لهم ولا راية لهم ولا مجلس لهم ولا يتصدرون المجالس الدنيا بخلاف طبعا الأزمنة المتأخرة. فكلما اقترب الناس من زمان النبوة كلما انطمست يعني جدوة البدع انطمست وحمدت. وكلما بعد العهد من زمن النبي عليه الصلاه والسلام كلما ضرت البدعه قولا. عافانا الله واياكم. قال ولا راينا نحن في زماننا مبتدعا راسا في اقراء القران واخذ الناس عنه في زمن خير الازمان ولا ارتفعت لاحد منهم رايه في روايه حديث رسول الله. ولذلك جاء ابن صفوان هو له روايه اصلا؟ ليست له روايه ولا كرامه. بشر المريسي ليست له روايه ولا كرامه. الجعد بن درهم ليست له روايه ولا كرامه. خذوا رؤوس البدع ما لهمش روايه. لأن الرواية شرع رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإسناد يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرع في حد ذلك. قال ولا ارتفعت لأحد منهم راية في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خلت من الأيام ولا اقتدى بهم أحد في دين ولا شريعة من شرع الإسلام. والحمد لله الذي كمل لهذا الطائفة سهام الإسلام وشرفهم يعني طائفة أهل الحديث أهل السنة والجماعة وشرفهم بجوامع هذه الأقسام وميزهم من جميع الأنام حيث أعزهم الله بدين ورفعهم بكتابه وعلى ذكرهم بسنته وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العاجلة المتمسكة بالسنة التي لا تريد برسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا ولا عن قوله تبديلا ولا عن سنته تحويلا ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان ولا يلهم عن سمتها تغير الحدثان ولا يصرفهم عن نسمتها ابتداع عن نسمتها ابتداع من كاد الإسلام ليضل عن سبيل الله ويبغيها عوجا ويصدف عن طرقها جدلا وإجازا ظنا منه كاذبا وتمنيا باطلا أو كاذبا وتمنيا باطلا أنه يطفئ نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون وارتاض بهم الجاحدون فإنهم السواد الأعظم والجمهور الأضخم فيهم العلم والحكم أو الحكم. وبالنا بان غير مكبر هو طعم الزن فإنهم السواد الأعظم والجمهور الأضخم فيهم العلم والحكم أو الحكم والعقد والحكم والخلافة والسيادة والملك والسياسة هم أصحاب الجمعات والمشاهد والجماعات والمساجد والمناسك والأعياد والحج والجهاد وخلاف أهل البدع يا إخوان وبادر المعروف للصادر والوارد وحماة الطهور والقناطر الذين جاهدوا في الله حق جهاده واتبعوا رسوله على منهاجه الذين أذكاروا في الزهد مشهورة وأنفاسهم على الأوقات محفوظة وأثرهم على الزمان مدفوعة وموعظهم للخلق زاجرة وإلى طرق الآخرة داعية حياتهم للخلق منبهة ومسيرهم إلى مصيرهم لمن بعدهم عبرة وقبورهم مزارة ورسومهم على الظهر غير دارسة يعني غير ممحية وعلى تطاول أيام غير ناسية يعرف الله إلى القلوب محبته ويبعدهم على حفظ مودتهم يزارون في قبورهم كأنهم أحياء في بيوتهم لينشر الله لهم بعد موتهم الأعلام حتى لا تندرس أذكارهم على الأعوام ولا تبلأ أساميهم على مر الأيام ورحمة الله عليهم ورضوانه وجمعنا وإياهم في دار السلام. ثم إنه لم يزل في كل عصر من الأعصار إمام من سلف أو عالم من خلف قائم لله الحب بحقه وناصح لدينه فيها يصرف همته إلى جمع اعتقاد أهل الحديث على سنن كتاب الله أو على سنن كتاب الله ورسوله وآثار الصحابة ويجتهد في تصنيفه ويتعب ويتعب نفسه في تهذيبه رغبة منه في إحياء سنة وتجديد شريعة وتطرية ذكرهما على أسماع المتمسكين بهما من أهل الملة أو لزجر غالب في بدعته أو مستغرق يدعو إلى ضلالته أو مفتتر بهما لقلة بصيرة فأفرغت بذلك جهد واتعبت في نفسي رجاء ثواب الله واستنجاز موعده في استبصار جاهل أو استنقاض ضال وتقويم عالم هذه الأحيان لا منحرف وهداية جحاء وهداية حق وأسأل الله التوفيق فيما أروه والإقالة من الخطأ فيما أنحوه وأقصده فكان تكررت مسألة أهل العلم إياي عودا وبدءا في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث قدس الله أرواحهم وجعل ذكرنا لهم رحمة ومغفرة فأجبتم إلى مسألتهم لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة والمنفعة السنية التامة وخاصة في هذه الأزمنة التي تناسى علماؤها رسوم مذاهب أهل السنة واشتغلوا هذا في الزمان الرجل كيف لو رأى زمانا يقول واشتغلوا عنها بما أحدثوا من العلوم الحديثة حتى بعض الأصول القديمة التي أسست عليها الشريعة وكان علماء السلف إليها يدعون وإلى طريقها يهدون وعليها يعولون فجددت هذه الطريقة لتعرف معانيها وحججها ولا يقتصر على سماع اسمها دون رسمها فابتدأت بشرح هذا الكتاب بعد أن تصفحت عامة كتب الأئمة الماضين رضي الله عن المجمع وعرفت مذاهبهم وما سلكوا من الطرق في تصاميمهم ليعرفوا ليعرفوا به المسلمين وما نقلوا من الحجج في هذه المسائل التي حدث الخلاف فيها بين أهل السنة وبين من انتسب إلى المسلمين ففصلت هذه المسائل وبينت في تراجمها أن تلك المسألة متى حدث في الإسلام الخلاف فيها ومن الذي أحدثها وتقولها ليعرف حدوثها وأنه لا أصل لتلك المقالة في الصدر الأول من الصحابة هذا ما عرفت هذه المقالة كانت في القرن الثالث الرابع الهجري الله يعني قرون مفضلة ما كان يسكوا من المسألة دي فتبدأ تعرف ما هي السنة من البدع والمحدثات قال ففصلت هذه المسائل وبينت في تراجمها أن تلك المسألة التي حدث في الإسلام الاختلاف فيه ومن الذي أحدثه وتقول ليعرف حدوثها وأنه الأصل لتلك المقالة في الصدر الأول من الصحابة ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة بما ورد في كتاب الله تعالى فيها وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وجدت فيها جميعا ذكرتهما طيب وإن وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته وإن لم أجد إلا عن الصحابة الذين أمر الله ورسوله أن يقتدى بهم ويهتدى بأقوالهم ويستضاء بأنوارهم لمشاهدتهم الوحي والتنزيل ومعرفتهم عن التأويل احتججت بها فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي وعن التابعين لهم بإحسان الذين في قولهم الشفاء والهدى والتدين بقولهم القرب إلى الله والزلفى فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه ومن أنكروا قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه حكمنا به واعتقدناه ولم يزل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة وتدينون بها إنما هلك من حاد عن هذه الطريقة لجهله طرق الاتباع فإن في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون أذكر أساميهم بابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم فيكثر الترحم عليهم والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة فيكثر الترحم عليهم والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة وأرشدونا إلى سنة هذه الشريعة ولم ألو جهدا في تصنيف هذا الكتاب ونظمه على سبيل السنة والجماعة بقي السطور بنتم هذه المقدمة يفهمكم ونصلي إن شاء الله. ولم أسلك في طريقة التعصب على أحد من الناس لأن من سلك طرق الأخبار فمن الميل بعيد لأن ما يتدين به شرع مقبول أو أثر مقبول أو حكاية عن إمام مقبول، وإنما الحيف يقع في كلام من تكلف الاختراع ونصر الابتداع. فأما من سلك بنفسه مسلك الاتباع فالهوى والإحادة عنه بعيدة، اللهم اجعلنا كذلك، ومن العصبية سليم على طريق الحق المستقيم. ونسأل الله دوام ما أنعم به علينا من اتباع السنة والجماعة وإتمامها علينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا بفضله ورحمته، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. ثم الباب الذي يلي هذا إن شاء الله يا إخوان يكون معنا الدرس الممكن بإذن الله، باب في سياق ذكر من ترسم بالإمام، يعني من رسم وعرف بالإمام في الدين في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة مطلقا. إمام الأئمة بالغ مطلقا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يجوز تقول فلان من الناس إمام الأئمة مطلقا، إنما إمام زمانه هو إمام أهل عصره. أما الإمامة المطلقة فهي النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر أولا الصحابة ثم من التابعين ثم الطبقة الثانية من التابعين ثم الثالثة من التابعين ثم من بعد التابعين من أتباع التابعين وهلم جرى إلى زمان المؤمن بإذن الله. يقول نتدارس هذا بإذن الله في الحصة المقبلة الدرس المقبل بإذن الله يوم السبت بين مغرب وعشاء، بعد عشاء بإذن الله نصلي ثم نقوم بالدرس الثاني وهو شرح السنة للإمام البغوي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، حسبك ربك وأتوب إليك.